عن خلق الصبر وما تضحك الصبر. غير ان خلق الصبر لا تكفيه همه واحده بل ولا همتان ولا ثلاث. ولذلك فاننا نستمر ان شاء الله تعالى في الحديث عن الصبر اي والله، ونساله تبارك وتعالى ان يكرم علينا صبرا، وخاصه في زمان الفتن، في زمان الامتحان، في زمان المحن، في زمان كثرت فيه الضربات الموجعات على المسلمين والمؤمنات، فما احوجنا الى صبر عظيم. ربنا نزل علينا صبرا وثبت احلامنا ايضا. وقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطي عطاء اوسع من الصبر، فما اعطى هذا العطاء من امي، ما اجد هذا الرزق لمن رزق، ما اعطي عنه عطاء اوسع من الصبر. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. عبر الله سبق في نهايه الخطبه الماضيه ان الصبر ثلاثه اقسام. القسم الاول الصبر على الطاعه، القسم الثاني الصبر على المعصيه، القسم الثالث الصبر على المصائب وعلى الاحزان المؤلمه. فالنوع الاول قد تحدثنا عنه وعلمنا يقينا ان العبد حتى يثبت على طاعه ربه وحتى يثبت ويستقيم عن العباده كما يحب الله عز وجل ويرضاه، فإنه يحتاج إلى صبر جميل من أجل أن يفوز على الطاعة. فلا يمكنك أن تفوز على إثبات الوقوف إلا بصبر، ولا على الصلاة الصحيحة إلا بصبر، ولا على الصيام إلا بصبر، ولا على القيام إلا بصبر، ولا على بر الوالدين إلا بصبر، ولا على الحج إلا بصبر. فالعبادات كلها والطاعات جميعها تحتاج منا إلى صبر، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم انه سميع؟ هكذا قال مولانا سبحانه وتعالى. النوع الثاني الصبر عن المعصيه. نعم المعصيه تحتاج الى صبر عظيم حتى نتفاداها وحتى نتجنبها باذن الله الكريم سبحانه وتعالى، حتى نحفظ اظهارنا من المرض الى الحرام لا بد من صبر. هل فيكم الشهوات العابره حتى نحفظ اسلامنا من الرزق بما حرم الله من غيبة وكذب ونحو ذلك لا بد من صبر، حتى نتفادى الفواحش ما ظهر منها وانتقل لا بد من صبر. ومن اعظم ما يقص علينا في هذا الباب قصه نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاه والسلام، فقد صبر صبرا عظيما امام شهواته الظاهره، امام فتنه عظيمه من فتن النساء انتم تعلمون تفاصيلها في الفتنه، لكنه قال معاذ الله انه ربي احسن الاقوال، معاذ الله، فاعتصم بالله وطلب من الله عز وجل ان يصومه صبرا حتى يترك هذه المعصيه. اذا الطاعه تحتاج الى صبر، المعصيه حتى نتفاداها ونتجنبها ونبتعد عنها لا بد لنا من الصبر. ربنا اسهل علينا صبرا وثبت احكامنا. النوع الاخير او القسم الاخير من احكام الصبر الصبر على المعصيه. وهذا باب واسع، باب واسع. الم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عجبا لمن يريد مشاهدة الكورة، عجبا لمن لا يحب هذه المصائب والابتلاءات، أو يحب الدنيا من غير مصائب، من غير محن، من غير اختبارات، من غير ابتلاءات، من غير محن ومحن. قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد، في مكابده، هكذا جعل الله الدنيا جبلت على كبد، ولو تريدها اطول من الالام والاكلام، ومكلف الايام ضد طباعها، متقلب في ماء جدوى كماله. اي قلت فروع هذه المساله وتفاصيل هذه القضيه اقصد قضيه الصبر على المصائب وعلى الشدائد وعلى الابتلاءات والمحن، تفاصيلها كثيره جدا لا تكاد تعد او تحصى. لكنني أذكر بعضا من تفاصيل هذه الخطبة على أن أجل ما تبقى إلى الخطبة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فأعينوني قلوبكم وأعينوني أسماعكم يا معاذ الله. معنا من أظهر أنواع الرياء التي تحتاج منا إلى صبر عظيم المرض في وضعه. ومن منا ينجو من المرض قليله أو كثيره؟ من الناس من يبتلى بأمراض حدة، ومنهم من يبتلى بمرض أو مرضين. من الناس من يبتلى بمرض عظيم شديد جدا خطير للغاية، ومنهم من يبتلى بأمراض دون ذلك. لكن الابتلاء بالمرض أمر واقع ما له من ذاك، لا يكون المؤمن ولا الكافر، البر ولا الفاسد، العالم ولا الجاهل، الذكر ولا الانثى، الصغير ولا الكبير. الابتلاء بالمرض امر معروف عندنا جميعا في الناس، لكن العبد لا بد ان يثبت ولا بد ان يصبر ولا بد ان يتذكر اولا انه مهما ابتلي بالمرض فان اناسا قد ابتلوا باعظم مما ابتلي به هو بكثير. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الأهل والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه فإنه أحمر أن لا تقدروا نعمة الله عليه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تريد بشيء المرض فأنت تتذكر العافية التي كنت تفتح فيها أعواما وأعواما، فاحمد ربك على ما مضى واحمد ربك على ما أنت فيه، ثم حتى تثبت على هذا الأمر وحتى تصبر باذن الله تعالى على المرض مهما كان، عليك ان تتذكر الثواب، الثواب الجليل الذي يعطيكه المولى الجليل تبارك وتعالى. ان انت رضيت بمرضك، ان انت صبرت واعتذرت عند هذا المرض او لا، ففي ذلك من اجر ما الله تعالى به عليك. قال مثلا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ما يصيب العبد المسلم من أذى من مرض فلا سوى إلا حق الله خطاياه كما تحط الشجرة بورقها. تغفر الذنوب وتحط خطاياك إن ابتليت بالمرض فصبرت واعتذرت كما تحط الشجرة في فصل الخريف أوراقها. هكذا يمثل وهكذا يشجع وهكذا يقرب المعنى من أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه حصيبا. فما أعظم هذا وما أجل هذا الأجر، ابتلاء تلو ابتلاء مرض بعد مرض، والعبد يستحضره محتكم دائما أراض بما قدر الله حتى يلقى الله تعالى وما عليه حقيقة، كأنه لم يرفع ذنبا بفضل الله تبارك وتعالى. العبد المؤمن كما سبق في حديث في الخطبة الماضية قد يكتب الله عز وجل له درجة عظيمة في الجنة لا تبلغها أعماله، فلا يزال المولى تبارك وتعالى يبتليه بما يكره وهو الله محتسب دائما وأبدا حتى يصل إلى تلك المنزلة بإذن الله ومنه وكرمه وحسن تأييده وتوفيقه تبارك وتعالى. وقد ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سائر رضي الله عنها وأرضاها يعوزها في مرض، فقال: ما لك يا ام السائل؟ فقالت: يا رسول الله الحكمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تسد الحمى، لا تسد الحمى، فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث كما يذهب الكير خبث الحديث مكفره في السيئات باذن رب الارض والسماوات. وثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره حديث جابر رضي الله عنهما وغيره من الصحابه الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتليت ان الله تعالى قال فيما يرويه عن ربي عز وجل انه قال: اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين، اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنه. الله اكبر. وفي القديم وفي الحديث والناس يحتوون بفضل الله تعالى يصبرون على المرض ما يحتوون مهما كان الشجاعه تجدهم صابرين تجدهم محتسبين بل تجدهم راضين فرحين محتسبين بما هيئهم الله عز وجل لهم من الاجر الجميل من الثواب الجزيل باذنه تبارك وتعالى. عباد الله وثبت عن عطاء رحمه الله تعالى انه قال قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو مستدر عليه رضوان الله قال لي الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني مطمع يطرحني الخبيث واني اتكشف فادعو الله عز وجل ان يشفيني. قال صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه. الله اكبر. المقابل عظيم الجزاء كبير الجزاء هو الجنة. إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر ولكن هذا الخبيث يكشفني فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا الله فكانت تسكت وتطلع ولم تتكشف فلها الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يودن أهل عافية وطيبة نسينا في شبه موسى بعد مخشيه موسى لا يودن اهل العبيد يوم القيامه لو رجعوا الى الدنيا فقبضوا قبضت قلوبهم وجلودهم في مقابر لما يرون من ثواب اهل البلاء لما يرون من ثواب اهل البلاء انما يوفى الصابرون اجرهم بنفس الكتاب كالمال المنحدر. عباد الله هذا تطبيق من تطبيقات كثيرة للصبر على البلاء وللصبر على المصائب والشدائد من التطبيقات الكثيرة حقا ولا يوفق لها الا الموفق ولا يثبت عليها الا مؤمن صادق. الصبر عند فراق الاحتفال حينما تفقد صاحبك العزيز على نفسك حينما تفقد ولدك تفقد اباك او امك تفقد كلبك تفقد زوجتك تفقد هي زوجتك يفقد الوالد منا عزيزا على قلبه ونفسه فيصبر ويحتفل ولا يتكلم الا بما يرضي الله تبارك وتعالى. جزاء عظيم الله تعالى ما يجعل في المؤمن عندي جزاء اذا احببت او قبضت صفيه من اهل الجنه من اهل الدنيا فاحتفل الا الجنه ليس له جزاء اذا قبض الله صفيه الذي يصفي مده الذي يحبه جدا حبا عظيما قبضه الله فصبر العبد واحتفل ليس له جزاء الا الجنه. بهذا اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح كما سمعتم حفظه الله. عباد الله اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم بطبيب الله والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى فقالت يا رسول الله ادع الله لهذا الطبيب. فقال والله لبث ثلاثه من اولاده. الله اكبر. فقال عليه الصلاه والسلام دفني ثلاثه من اولاده. قالت نعم. قال فانهم شرار لك من نار جهنم اي يمنعونك من دخول النار باذن واحد النار. اي اجر هذا؟ اي ثواب هذا؟ اي جزاء هذا ايها الناس؟ هم للاولاد صبرت واحتسبت على فقدانهم وفراقهم يمدونني في سبيلك يكونون سببا ويكونون عقبه لك من ان تدخلي نار جهنم باذن الله تبارك وتعالى. ثبت ايضا عند كسائر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد كل اصحابه وكان بينهم رجلا ياتي بولده الذي يحبه حبا جما وكان ولده ياتيه من وراء ظهره فيجلسه بين يديه ويوزعه الصحابه رضي الله عنه. فغاب عن حلقات النبي عليه الصلاه والسلام فسال عنه صلوات الله وسلامه عليه. فقال يا رسول الله بني الذي عرفته قد هلك اريد ان اعقبه بنيه الذي قد عرفته فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ابنه فقال يا رسول الله قد هلك وحزن الرجل جدا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام أيهما أحب إلى أن تتبدأ به عمرك أو أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك باب الجنة؟ قال يا رسول الله بل والله أحب إلي أن يسبقني إلى الجنة ليفتح لي أبواب الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك لك فذلك قد جئت ذلك. فنطق رجل من الصحابة فقال يا رسول الله أله خاصة أن بكلنا؟ قال ذلك بكم. فما أعظم هذه البشارة للمؤمنين والمؤمنات في مخزن الأحبة. تعلمون أيضا عباد الله بعد أن بينا أن الصبر على مخزن الأحبة طريق سريع إلى الجنة، بل أقول إن هؤلاء الفاضلين لهم منزلة خاصة في الجنة ولهم بيت خاص في الجنة إذا صبر الله عز وجل. صفي عبده قال لملائكته قبضتم ولد عبده؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم بكل شيء فماذا فعل عبده؟ فيقولون حميدك يا رب وترجع. لا اله الا الله مصيبة ليست بهينة أن يفقد طفلة أن يفقد ولده أو ابنته ومع ذلك يحمد الله ويسترجع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم الصلوات والسلام وفيهم الرحمة وأولئك هم المهتدون. ماذا فعل عبده؟ قالوا حميدك واسترجع. قال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل علينا صبرا، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يرزقنا هذا الخلق الرفيع إنه خير مسؤول. والحمد لله الذي بنا مدينة الصالحة. الحمد لله حمدا لا يليق به، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاقرب اليه بالحمد الوليد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيد. عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفر من قوم الا لديه رقيب عتيد. وبعد احب المشاهد فان نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم قد طاب المثل المعلى ايضا في هذا الخلق الرفيع الذي هو خلق الصبر، وبخاصه هذا النوع اقصد الصبر على المحن وعلى المصائب والشدائد والابتلاءات. من ذلك مثلا على سبيل المثال نعم لا على سبيل الحصر، من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعته يوما ابنته زينب وقد اخبرته ان ولدا لها قد احتضر، للحديث ان الاسس قد احتضر وصلته الوفاه قد احتضر، فبعث اليها إن لله تعالى ما أعطى وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتعتذر. فدعت إليه مرة أخرى والله لتأتينا يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام مع ثلث من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حتى بلغ منزل زينب ورأى الولد قد صدر، فرفعه صلى الله عليه وسلم اليه ونفسه تقعقع ان تضطرب وتتحرك، فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. فتعجب الصحابه فقالوا يا رسول الله ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انها رحمه، دموع رحمه، ما فيهاش جزاء، ما فيهاش ظلم، ما فيهاش اعتراض على رحمة الله عز وجل، دموع رحمه. ثم قال: انما يرحم الله من عباده المحرمات، ومن لا يرحم لا يرحم. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبض ولده ابراهيم وكان يحبه حب الجنه، وقبض وهو ابن 17 شهرا او 18 شهرا، قال عليه الصلاه والسلام: لو كان النبي بعدي العاش كان يحبه حبا عظيما. فقبض فذكر صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه الشريفتان فتعجب الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ان القلب لا يحبك وان العين لا تدمع، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وانا على فراق حياه ابراهيم لمحسنون. هذه حقيقه، لكن العبد ينبغي ان يصبر، ولا ينبغي ان يقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى عند المصائب والشدائد. ومن اعظم البلاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبيل ربه بخير وفي مرض مؤذيه كانت تصيبه الآلام والأوجاع التي لا تصيب إنسانا آخر، نظرت إليه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهو يتألم في مرض موته، فقال: يا فاطمة، إني لأوعك كما يوعك رجلان، كما يوعك رجلان، ذلك أنني أجريت. قال: ذلك أنك أجريت؟ قال: نعم، ذلك أنك أجريت. ثم قبض صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمه رضي الله عنها: وا كف ابدا. وقبل ان يقبض بخليل سمعت تقول: وا كف ابدا. فقال: ليس على ابيك كف بعد الموت، ليس على ابيك كف بعد اليوم. فقبض صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قد يقع في حين اعلى. قالت فاطمه رضي الله عنها بعد ذلك: الناس يلقون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وجمعت وقالت: اطابت انفسكم ان تحشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قد ابتلي ابتلاءات عظيمه في هذه الدار، سياتي ان شاء الله تعالى منازل طيبه في ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وحسابه وثباته، فهو في ابي وامي معلمنا واستاذنا وقدوتنا. قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الحديث ان شاء الله تعالى تتمه نافعه، فارتقبوها في الخطبه القادمه بحول الله تبارك وتعالى. اللهم ات انفسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شناشه الاعداء. نساله تبارك وتعالى قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفرته ورضوانه. نساله تبارك وتعالى ان يعلم علينا صبرا، ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو على مراضه. نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه، ان يشفي رمضان ورضا المسلمين، ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، ان يفرج الكرب عن المكروبين، ان ينزل الهموم عن المكروبين. نسأله جل وعلا أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقق دماء المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وزيد ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضاهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب من أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.